الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الان نبدا بكتاب الايمان. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر وجوب الايمان بنزول عيسى ابن مريم عليهما السلام لاقتال الدجال وقيام الساعه والصعق. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ تقول إن الساعة تقولك إلى كذا، تقوم إلى كذا وكذا. فقال: سبحان الله، أو لا إله إلا الله، أو كلمة نحوها. قال: لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا أبدا. نعم شيخ. أو كلمة نحوها. قال: لا، هي كلمة يبقى نحوها، كلمة يبقى نحوها، أو كلمة نحوها. قال: لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت أنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يحرق البيت ويكون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أخرج الدجال في أمتي فأمكث لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله عيسى ابن مريم عليه السلام كأنه عروة بن مسعود الثقفي فيطلبه فيهلكه، ثم أمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم في كبدي جبل لدخلت عليه حتى تقبضه. قال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ مالكش دعوة أنت. فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: ماذا تأمرنا؟ فأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم، حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحدهم إلا أصغى ليتا ورفع ليتا رأبت. قال: فأول من يسمع رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق، ثم يصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا، فيصعق ثم يصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، نعمان الشاك، فينبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: أيها الناس، هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم يقال: أخرجوا بعث النار، فيقال: منكم، فيقال: من كل من كم أتفى حديث يأجوج ومأجوج. الشيخ احنا الآن بنتكلم على آخر علامتين، وبعدين البحث والنشور يكون بعدها. حبيبي، أعمل له إيه بس؟ خلاص، الآن من علامات الساعة ذكرها المصنف. يا شيخ بقى واحد ساكت، خلاص أنت المفروض تنظر فيها الإشارة الأولى في الحديث الأول على الكلام على يأجوج ومأجوج، الأمر الثاني في عيسى. خلاص طيب، خلاص. فإذا الكلام هنا على آخر علامات الساعة التي تكلم فيها في خروج نزول عيسى بن مريم عليه السلام، خروج الدجال، ثم خروج عيسى بن مريم، نزول عيسى بن مريم عليه السلام، وقتل الدجال. من هذه الأمور المهمة جدا في هذا الباب هو أحاديث نزول عيسى، حديث متواترة وأنكرها أيضا أهل البدع والضلالة. وعيسى بن مريم عليه السلام هو نبي من أنبياء من أولي العزم من الرسل، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. قال: وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، ليس بيني وبينه وبينه نبي. عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واسكى التسليمات عقيدتنا فيه تتلخص في ان عيسى ابن مريم خلقه كان معجزه، لان الله تعالى اظهر مظاهر ربوبيته سبحانه جل في علاه في جميع خلقه. خلق ادم من غير اب ولا ام سبحانه جل في علاه، وخلق حواء من اب دون ام، وخلق عيسى عليه السلام من ام دون أب، وباقي الخلق من أب وأم. ولذلك يقول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والذين يعتقدون بأن عيسى ربا أو إلها أو ابن إله، نعوذ بالله من الخزان، هذا كفران مبين. أكفر أهل الأرض من قالوا بذلك ونسبوا لله ولدا، فإنهم يسبون الله يشتمون الله بذلك، كما قال مسلم يشتبني ابن آدم يقول لي ولد وأنا الواحد الأحد الفرد صمت سبحانه جل في علا. ولذلك يقول الله منكرا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لذلك فقضية الكون الكبرى هو تحقيق توحيد الله جل في علاه. وعيسى عليه السلام والذي جاء بذلك عندما قال عيسى يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الغرض المقصود هذه عقيدتنا في عيسى عليه السلام، وعقيدتنا في عيسى عليه السلام أنه لم يمت ولم يقتل ولم يصلب، خلاف أيضا لعقيدة اليهود وللنصارى. أما النصارى فقد اعتقدوه إلها أو ابن إله، وأما اليهود فقد اعتقدوه ابن زنا نعوذ بالله من الخزلان واتهموه بذلك. وعقيدتنا فيه أنه لم يقتل لم يصلب بل رفع في السماء، كما قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. وقال الله تعالى وأن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. ولذلك يقول الله تعالى بل رفعه الله إليه. والأمر المسألة كانت على كيد من اليهود، ووشوا به عند ملك من الملوك الكفر الفجرة فأراد قتل عيسى عليه السلام، فكانت المعجزة أن الله تعالى ألقى الشبه إما على الواشي وإما على شاب قد عقد على ما جاءت الروايات قد عقد الاتفاق بينه وعيسى، قال من منكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة، فقام شاب فألقى الله عليه شبه. هذا طبعا لأنه لاقى ما لاقى من العذاب، وأمام الجميع فتحت قوة فتحة في نفس المكان، وجاء الملك ونام عيسى عليه السلام فأخذه ورفعه إلى السماء. وهذا الذي قاله الله جل في علاه ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. والحق بأنه رفع حيا لم يكن ميتا، لأن الله تعالى قد كتب على أن أهل الأرض يموتون ويدفنون في الأرض، والدلاء على ذلك آية ما هي؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا كتاب من الله جل في علاه، فلا يمكن لأحد أن يموت ويكون في السماء بحمل الأحوال، بل رفع حيا بل رفع حيا. وأما قول الله على إني متوفيك، الوفاة إيش؟ الوفاة تكون نوما وتكون موتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النوم أخو الموت. لما سأل سلم أنا نام في الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا قال النوم أخو الموت، والموت غير موجود في الجنة، يبقى النوم غير موجود في الجنة. فقال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها إلى آخر الآية. إذن النوم موت يسمى بموت. فإذا لما يقول الله تعالى متوفيك يعني منيمك، إني منيمك ورافعك. ولذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني عرج به. ولذلك بعض العلماء يعد عيسى عليه السلام من إيش؟ من الصحابة، لأنه ينطبق عليه الوصف الدقيق. لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بل متبعا له، مؤمنا به وإيه وقد مات على ذلك. وهذا الذي سنبينه إن شاء الله بقول سلم هل في خلاف في نزول عيسى وقول سلم لا نبي بعدي، وهذه مسألة يعني ينظر فيها. الغرض المقصود هذا عيسى ابن مريم عليه السلام رفعه الله إلى رفعه ولم يصلب، هذا الذي نعلم. ومن علامات الساعة نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان، ويتلخص عمل عيسى كما سمعنا في الأثار بعد نزوله، لأنه نزول عيسى نفس نزول عيسى عليه السلام هو علامة من علامات الساعة، وجاء الكتاب وجاءت السنة بذلك كما سنبين. ويتلخص عمل عيسى عليه السلام في نزوله في أمور أربعة. الأمر الأول هو كسر الصليب وقتل الخنزير ووضع الجزية لا يقبل الجزية، وليس في وضع الجزية تغيير لشرعنا أبدا كما سنبين. طيب، وأيضا لا يقبل إلى الإسلام. الرابعة يقتل الدجال، ثم بعد ذلك يعيش في 7 سنوات هي من أهنأ وأمرأ ما تكون من السنوات التي فيها الأرض تنبت والثمر تكون الثمرة يانعة والسماء تمطر، ويكون الأمر على خير ما يكون، حتى أن الطفل يلعب بالحية ولا تضره، وحتى أن الجارية تنفر الأسد فلا يضرها بشيء، حتى أن الذئب يكون كلبا للغنم لا يكون ذئبا على الغنم، يعني يكون حارسا لإيش للغنم. هذا الكلام في الحالة التي تكون بعد قتل الدجال. الآيات كثيرة جدا تثبت أن عيسى عليه السلام من علامات الساعة، كما قال الله جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم تقوم الساعة يكون عليهم ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إذن وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال أبو هريرة في هذا يعني بعد نزوله عليه السلام. وأيضا قد قال الله تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترون. وإنه لعلم في قراءة، والقراءة هذه شاذة، أنت عندك في قراءات ولا القراءة هذه موضوعها قراءة شاذة؟ أنا أعلم أنها قراءة. وإنه لعلم للساعة، لكنها ليست بسبعية ولا عشرية، هذا الذي أظنه يعني أنها ليست متواترة، هذه قراءة وإنه لعلم للساعة فإنها قراءة غير متواترة، وهذا الراجح الصحيح والله تعالى أعلم. لكن عامة قد وردت الأثر عن الصحابة الكرام، منهم ابن عباس حبر الأمة أنه فسر في قول الله تعالى وإنه لعلم للساعة، قال بأن نزول عيسى عليه السلام آخر زمان، فسماها بأنها أيضا العلامة على يعني الساعة بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. الأحاديث التي جاءت في ذلك كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت خروج الدجال ونزول عيسى وقتل الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ابن مريم إماما عادلا وحكما مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير، وقال ويعني ويتخذ السيوف، فهو لا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل إلا الإسلام. وأيضا في بعض الروايات قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينزل من السماء رزق، ينزل من السماء رزقها وتخرج الأرض من بركتها حتى يذهب السبيب الثعبان لا يضره، على ما بينا وفصلنا في هذا الباب. أيضا من الأحاديث التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيبعث الله عيسى بعد خروج الدجال، فيبعث الله عيسى ابن مريم كعروة ابن مسعود، يعني هو أشبه الناس بعروة ابن مسعود، كما سنبين كيف شبهه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الأنبياء بأسرهم، فشبه عيسى بمن؟ بعروة، وشبه حتى جبريل بدحية، وجبه نفسه بمن؟ بإبراهيم عليه السلام، بإبراهيم عليه السلام. قال: فيطلبه فيهلكه، يهلكه يعني يقتل الدجال. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وحتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ابن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب وتجمع له الصلاة ويعطى المال حتى لا يقبل ويضع الخراج، فينزل بالروحاء فيحج منهما أو يعتمر أو يجمعهما، يعني هو سيعتمر وأيضا سيحج. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليمكثن عيسى ابن مريم بالروحاء فيقومن منها بالحج أو بالعمرة أو بالاثنين، الحج أو بالعمرة أو بالاثنين. وهذا رواه مسلم وأحمد في مسنده. وفي البخاري أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم؟ كيف أنتم وإذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وصف عيسى بن مريم عليه السلام، وصف ابنه يعني مربوع الخلقة، يعني لا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وكان أبيض مشروب بحمرة بأبي هو وأمي وصبت الشعر. ويعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأنه ينزل عيسى عليه السلام على جناح الملك فينظر إليه المهدي فيعرفه بأوصافه، وتكون الصلاة قد أقيمت فاستفت الصفوف، فيأتي المهدي فيقول: صلي بالناس، فيقول: لا، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، إمامكم منكم، وسنبين هذه الفائدة هنا، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. لذلك في بعض الروايات في المسند وفي غيره يقول صلى الله عليه وسلم: منا من يصلي عيسى بن مريم خلفه. وهذه أيضا منقبة لأهل الإسلام ومرحمة لأهل الإسلام وفضل لأهل الإسلام، يعود الفضل فيه لمن؟ لنبي الإسلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: إمامكم منكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يقول له أن يؤم بالناس فيقول له لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول منا من صلى عيسى بن مريم خلفه. يؤخذ من هذا الأمر أمر جلل لأن عيسى بن مريم لم يصلي بالناس إماما، ولأن الإشكال كل إشكال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي وقد نزل عيسى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا إشكال في هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، قال فضلت على الأنبياء بست وذكر منها وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس كافة عام، قال وختم بي النبيون ولا نبي بعدي. فهل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم نقول فيه خلاف أن ينزل عيسى بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لأن عيسى إيش؟ عيسى قبل النبي صلى الله عليه وسلم، عيسى بعث قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ما بيني وبين قال وسلم ما بيني وبين عيسى أحد، أنا أولى الناس بعيسى، والدلالة على ذلك تبعية عيسى، تنفيذ عيسى لأمر الله، وهذه عيانا أولا نفذوا جميعا أمر الله لهم بالتبعية لنبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا، عندما أحياهم الله فصلوا جميعا خلف من؟ خلف ما وكانوا تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان إمامهم، ولما نزل عيسى ما نزل إلا تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتحقيق التبعية هنا تنظر أولا نأتي بالدليل ثم نأتي بالتبعية كيف كانت، أما التبعية فجاءت أصالة بقول الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق نبينا لما أتيتكم من كتابه وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم بذلك وأخذتم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهدين، فأقروا جميعا بالتبعية للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عيسى بن مريم عليه السلام هنا بلسان الحال يكون تبعا للنبي، لأنه لما نزل يحكم الناس بشريعة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، نزل يحكم الناس بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل أيضا لم يكن إماما معناه أحق الناس أن يصلي هو نبي، لا جاء مأموما ليبين للناس أنني جئت تابعا، لو كنت مأموما للمهدي من باب أولى أكون مأموما لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إمعان في التبعية، يعني هو هذه من حكم الله جل في علا أنه لا يصلي إمعانا في التبعية ولقطع دابر أي فتنة يقال طب هو نبي بعد، لا ده جاء تبعا فهو نبي تابع للنبي صلى الله عليه وسلم نازل تحت لواية، وأيضا قد جاء بشرع الله جل في علا لأنه نزل يكسر الصليب ويقتل الخنزير طيب ولا يقبل الجزية ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، هل هذه من شريعة الإسلام؟ نعم من شريعة الإسلام، هذه من شريعة الإسلام. أولا بالنسبة لكسر الصليب النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما قال ألقى عنك هذا إيش؟ هذا الوثن صحيح ولا لا؟ لما دخل عليه من؟ عدي بن حاتم وقال من أعبده ما لما قال الله تعالى تأخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقد آمر صلى بكسر هذا الصليب، لكن هذه المسألة فيها ما فيها من النظر على أساس المصالح المفاسد والذمة وغيرها، الذمة أصلا تمنعك أن تفعل ذلك بالضوابط أبدا لابد أن تفعل، لكن عيسى عليه السلام لن يقبل أي شيء غير الدين الإسلامي، لذلك هو قال لا يقبل إلا الإسلام، فهو جاء بشريعة الإسلام. طب هل من شريعة الإسلام وضع الجزية؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا بعث أميرا في السرية أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسي، ثم قال أغزو بسم الله لا أغزو بسم الله قاتل من كفر بالله لا تغلو لا تغدروا إلى آخر الحديث، يقول وأقبل منهم إحدى ثلاث، يعني فعلموا أن رجع ضرب عليهم الجزية فإن قبلوا فكف عنه. هنا نقول لا هي من شريعة الإسلام، كيف ذلك؟ نقول لأن هذه الشريعة مؤقتة وتوقيتها إلى نزول عيسى، ونظائرها موجودة في الشرع، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نقركم عليها إلى ما شاء الله، فجاء عمر فقال شاء الله إجلاءكم الآن وأجلوه. فالأصل أن المسألة هذه مؤقتة، يعني هذه ضرب الجزية وقبولها مؤقتة وليست شرعا، فجاء التوقيت وانتهى التوقيت بنزول عيسى عليه السلام، فالتبعية موجودة ممحضة أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن أصلا بنفسه لكنه تابع كان تابعا للنبي أو نزل تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. عيسى بن مريم عليه السلام سيقتل الدجال، لأن عيسى بن مريم كما قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبي، وأيضا لما وصفه كما قلنا بأنه وصفه على الوصف الذي بيناه، لكنه عيسى عليه السلام أهم المهام التي تكون لعيسى هو أنه يقتل الدجال، ينزل بين مهرودتين طيب عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. طب عند المنارة البيضاء هنا حتى استدل بها العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل عند المنارة البيضاء على جواز رفع المنارة، جواز رفع المنارة والآن الأذان عليها مما الذين يبدعون ذلك ليس ببدع بحال من الأحوال. فرفع المنارة قال عند المنارة البيضاء ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، ثم بعد ذلك يكون الأهل الإسلامي قد اصطفوا صفوفا لقتال الدجال، فيقودهم عيسى عليه السلام فيقتل الدجال بالرمح ويظهر الدماء في الرمح ويظهره للناس جميعا حتى يعلم الناس جميعا أنه ليس برب ولكنه إيه؟ خلق من خلق الله جل في علاه. فبعدما عيسى عليه السلام يقتل الدجال يعيش الناس في سنوات يعني فيها ما فيها من أهنأ وأمرأ ما تكون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرمانة تكفي القبيلة وبقشر الرمانة يستظلون بها، فتكون البركة في الطعام والبركة في الشراب والبركة في السياق في السقاء، البركة في الأرض، الأرض بأسرها تكون أغدق ما تكون وأفضل ما تكون وأهنأ ما تكون وأمرأ ما تكون. وهذه ببركة عيسى ابن مريم عليه السلام مع وجود أهل الإسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وتعلم أن هذا كما قال علماؤنا أن هي المسألة في المقتلة العظيمة التي تكون مع الدجال وأعوان الدجال من اليهود، كما قال السلام لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم قيد يا عبد الله حقا يعني حقق التوحيد يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي من خلفي فتعالى فاقتله إلا الغرقط، والغرقط من شجره وهم يكسرون منه الآن كانوا يؤمنون أكثر منا بهذا الغد يكسرون منه الآن فها نعم هو هذا يعني يكسرون منه الآن سبحان ربي العظيم كانوا أمنوا أشد من إيماننا بما سيحدث لهم في آخر الزمان. ولذلك السلام قال لا تقاتلون لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك، حمله بعض العلماء على إيش على أتباع على أتباع الدجال، إن أتباع الدجال كما قلنا 70,000 من يهود أصفهان وفيهم ما هذه علامة الترك. وأيضا يعني عيسى عليه السلام كما قلنا يقتل الدجال والله جل في علاه يجعل أهل الإسلام على خير مع عيسى حتى يخرج يأجوج ومأجوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على عدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا ما أصابهم من لأواء حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. في رواية قالوا أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. قال هم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. هذا حديث فيه كلام، وإن كنت أنا في التحقيق في هذا الكتاب كنت حسنت هذا الإسناد بكلام الهيثامي أنه قال رجال صحيح، لكن هو يعني الحق الإسناد فيه كلام، الإسناد فيه كلام، لكن هذا هو المكان الذي سيقتل فيه الدجال واليهود أيضا يقتلون في هذا المكان. العلامة الثانية المهمة جدا من علامات الساعة وهي العلامة الأخيرة نتكلم عنها حتى ندخل بعد ذلك في اليوم الآخر والكلام على أول منازل اليوم الآخر والكلام على القبر ثم الكلام على الميزان والصراط ثم الكلام على البعث، وهذا إن شاء الله نختمه غدا. يأجوج ومأجوج خروج يأجوج. طبعا إنكار كما قلت لا ينكر، الشيخ أحمد شاكر يقول من أنكر نزول عيسى فقد كفر. الشيخ أحمد شاكر يقول من أنكر نزول عيسى، لأن هذه مسألة مهمة لابد أن أعرج عليها قبل أن أدخل فيه العلامة الأخيرة، قال من أنكر نزول عيسى فقد كفر. والحق أن الطوائف الثلاثة أو الأمم الثلاثة ينتظرون عيسى، الأمم الثلاثة نحن ننتظر عيسى، لكن عيسى من؟ عيسى النبي الذي قال في سلام من قال أشهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وأن محمد عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه دخل الجنة على مكان من العمل. نحن ننتظر عيسى النبي الذي يكون تبعا لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم ويحكم شريعة الإسلام. والطائفة الثانية الذين يعبدونه ينتظرونه إيش؟ ربا إلها، ينتظرونه ربا إلها ينزل لهم. والثالثة ينتظرون المسيح الذي بشر به موسى عليه السلام، فهم ينتظرونه وهو المسيح الدجال الذي يؤمنون به بعد ذلك. الغرض المقصود بأن عيسى عليه السلام نحن ننتظر وهم ينتظرونه، وانتظارنا له هو الحق، وأنه إذا دخل إذا نزل نزل وكان أولى الناس بإيش؟ بالإسلام وأهل الإسلام. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن كل نبي كان على الإسلام، والدلالة على ذلك أن السلام لما ذكر عيسى ونزول عيسى آخر الزمان ذكر قال الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد اللي هو الإيه؟ الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ثم قال وما بيني وبين عيسى من نبي، أنا أولى الناس بعيسى، فسينزل بعد ذلك يظهر هذا الإسلام الذي كان عليه، فهو أولى الناس بالإسلام والمسلمين. العلامة التي تأتي بعد ذلك خروج يأجوج ومأجوج، وهؤلاء خلق من خلق الله، هم من بشر دعك من هذه التخريفات والأحاديث الموضوعة التي يعني قالت بأن يد الإنسان وصل للسماء والثاني أذانه كأذان الفيل. هذا خبط لبعض الذين يغربون في القصص لجذب الانتباه. يأجوج ومأجوج هم من بني البشر، هم من بني البشر. حتى الحفظ حجر يقولهم من أولاد نوح أو ابن من أبناء نوح عليه السلام. عامة هم من البشر، نعم هم خلق من خلق الله دل في علاه من بني البشر، لكن أعطاهم الله على قوة عجيبة. يأجوج ومأجوج يعني قد ورد الكتاب بالتصريح بخروجهم، وورد الكتاب أيضا وورد السنة بالتصريح بخروج يأجوج ومأجوج، كما قال الله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. كيعسيب النحل وهم كثرة كاثرة، والدلالة على الكثرة الكاثرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لآدم ابعث بعث النار، فقال من كل 1999. فقال يعني الصحابة اشتد وشق الأمر عليهم، فقال أبشروا وأملوا خيرا من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم إيش رجل. دي معناها أنهم كثرة كثيرة يأجوج، ولذلك الله جعل يصف يقول من كل حدب ينسلون. وأصل يأجوج ومأجوج في الكتاب هو سورة الكهف، عندما قال الله تعالى وصف لنا على ما فعل ذو القرنين، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني رب فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، فحتى إذا جعله نارا قال أتوني أفرغ عليه، إلى آخر الآيات. فإذا يأجوج ومأجوج مذكور في كتاب ربنا رفع الله، أين هم؟ خلف السد. وين السد؟ إن شاء الله 100 قمر صناعي، 1000 قمر، أقمار الساعة بأسرها لا تراه، الله حجبهم عنهم. هؤلاء القوم الذين ينكرون يأجوج ومأجوج وينكرون الدجال يقولون لم نرى من الأقمار الصناعية. هؤلاء أنتم أصلا يعني تبحثون عن بعض ما ضاع منكم ولا تجدونه، كيف أجزاء من الأرض إلى يوم الناس هذا لم يروها، ما استطاعوا رؤية أجزاء من الأرض إلى الآن، فكيف يزعمون أنهم رأوا يعني إن لم يروا يأجوج ومأجوج؟ بإذن الأمر انتهى. طبعا نعيق بقى على الأباطيل التي حدثت بأن يأجوج ومأجوج وين في مثلث برمودا حرمودا، كلام ليس فيه أدنى يعني هذا تدخل في الغيب. المسألة بأسرها أن الله تعالى جعلهم خلف السد فهم خلف السد، هذا الذي نعلمه، هذا الذي نعلمه. هم الآن إلى الآية إلى يوم الناس هذا يحفرون في السد، ده من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس، ده من لدن ذي القرنين إلى يوم الناس هذا هم يحفرون في السد، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تصريحا لا تلميحا. إلى يوم الناس هذا هم يحفرون في السد، الله أعلم الآن بيحفروا ولا بيحفروش، يعني صباحا المؤمن هم لا يحفرون ليل نهار، لكن هم يحفرون صباحا يحفرون، هذا بالتأكيد لأن السنة جاءت بذلك. وفي الليل يقولون غدا ارجعوا، غدا سنخرج عليه على هؤلاء على بني البشر، وهم كأنهم ليسوا من بني البشر. طيب فيأتون غدا يجدون السد كما هو، فهم يحفرون إلى يوم الناس هذا يحفرون من ذي القرنين إلى يوم الناس هذا هم يحفرون، وسنبين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي إيش حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. فإذا هم يخرجون كما قال الله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج هم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينذر قومه من يأجوج ومأجوج، قام النبي صلى الله عليه وسلم مفزعا ثم قال بأبيه وأمي لا إله إلا الله، لأن لابد أن تكسر من لا إله إلا الله عشان يسهل عليك في الفزع والهلع أن تذكر التوحيد، لأن الموت على التوحيد نجاة. لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح من إيش وحلق بقى 90 تحليق العرب في 90، كيف أنا لا أدري، هكذا ممكن لهم أعداد بطريقة عجيبة، يعني الطريقة الهندية يقولون هي الطريقة العربية صحيح؟ هذا كهكذا، وممكن يكون 53 في التشهد، فالمسألة فيها ما فيها الله أعلم بهذا. لكن هو قال يعني لا ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح إيش من يأجوج مقدار هكذا، وحلق بيده بأبي هو وأمي، يبين أنه قد فتح من سد يأجوج ومأجوج مثل هذا. قال لا إله الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعيه ثم قالت يعني عائشة أو قالت زينب أنهلك وفينا الصالحون؟ أنت تخشى علينا أنهلك وفينا الصالحون؟ قال إيش؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ولذلك قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص بل تعم. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على الجيش الذي يخرج للمهدي ضد المهدي يعني يخسف بهم. فقالت يا رسول الله هناك من خرج وإيه ولم يكن منهم وما خرج مجبارا؟ قال يخسف بهم ويبعثون على نيتهم. قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم. نعوذ بالله من الخذلان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأجوج ومأجوج يحفرون في السد كل يوم، هذا الأصل في ذلك. فهم يحفرون إذا كانوا يرون، حتى إذا كانوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا اللي هو القائد لهم. والكلام ليس في ثمة الدلالة هم على إسلام على إسلام، يعني أن الكلمة التي يقولونها لعل الله لقنه بها من أجل إيش؟ أن يخرجوا، لأنه سيقول في اليوم الذي كتب الله الخروج يقولون غدا إن شاء الله سنخرج، فسيحفرونه غدا فيعودون إليه كأشد ما كان، حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فتحفرون غدا إن شاء الله، فاستثنى، فلما استثنى قضي الأمر، وفيعودون إليه وهو كهيئته حتى حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس، فيعني يشربون الماء كل الماء الموجود كما سيأتي، وتحصل الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليهم وعليها أو ترجع إليهم وعليها كهيئة الدم، فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها. وهذا الحديث الذي ذكرت أنت جزء منه أمس، أنت أصلا إما بتأكل كله أو فهم في شيء في رأسك، لأن هذا أمس نفس الحديث بالضبط هو الذي تكلمنا فيه، وأنت عدت تخطئ حتى في النغف طيب، وتخطئ حتى في كيفية موتهم، مش ده اللي حصل؟ وزهمهم وكان في القلب المكاني كل اللي قرأوا كان كله قال مش هذا، وبعدين ماشي عمال يقول الأخ مفيش شاجون موجود، مفيش عيسى بس فيش شاجون موجود، ما أنت تستعملهم بقى، أمس كنت بتقول إيش؟ فالغرض ده المقصود أن السلام وصفهم يخرجون كعسيب النحل. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم فيمرون، في بعض الروايات قال فيمرون على بحيرة طبرية، فأولهم يشرب البحيرة، أولهم يشرب البحيرة، وآخرهم يأتون جفاف، يقولون هنا كان في أثر ماء، هنا كان يعني يشربون، فانظر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيتحصن الناس منهم في حصونهم، يفرون منهم، وبعد ذلك أنهم مفسدون في الأرض، الآية صريحة مفسدون في الأرض، فيضربون بالنشاب، يضربون بالرمح أو النبل إلى السماء، فالله تعالى يفتنهم ويختبرهم، فترجع إليهم مريئة بإيش؟ بالدماء، فيقولون إيه؟ قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، يعني ما أحد يستطيع الوقوف، وهذه فتنة لهم، ويبلغ أذاهم مبلغا عظيما، وأنهم كما قلنا يقضون على كل أخضر وعلى كل يابس. فبعد عيسى بن مريم معه المؤمنون، فيقول الله تعالى لعيسى ويأمره حرز أوليائي وحرز عبادي إلى الطور، فراح ببيت المقدس جبل الطور، فيذهب عيسى عليه السلام ومعه المؤمنون لا يستطيعون شيئا. قال النبي قال الله جل في علا إني أخرجت عبادا لا يدل أحد بهم، ما في قوة لأحد بهم، لا يدل أحد بهم. فلما يقول ذلك يبقى عيسى بن مريم عليه السلام يدعو الله جل في علا، والمؤمنون خلفه إيش؟ يدعون ربهم. انظر أخي الكريم مهما بلغت وعلى الطغيان أو الكفر أو القو أو أو أو أو أو, أو, أو, أو التكبر أو التجبر، الله أكبر، فالله أكبر. يأجوج ومأجوج لا أحد، لا طاقة لبشر بهم، لا طاقة لبشر بهم، ومع ذلك الله تعالى هزمهم بإيش؟ ببركة دعاء عيسى عليه السلام ودعاء المؤمن. الدعاء سلاح عظيم جدا. الإشكال في كل الإشكال أننا جميعا حرمنا الدعاء، وإن كنا ندعو فقد حرمنا فحوى الدعاء. الدعاء من قلب الله الغافل لا يقبل، الدعاء من قلب لا يتدبر لا يقبل، الدعاء مفرغ من صدق اللجأ لا يقبل. أدوات مهمة جدا لاستجابة الدعاء، وكل هذه الأدوات غير يعني نحن ليست معنا. لما عيسى بن مريم وهؤلاء القوم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أفضل الناس على الإطلاق، هؤلاء الذين اشترطوا الشرط وقاتلوا الروم ونصرهم الله تعالى عليهم، وبعد ذلك كانوا في صف عيسى عليه السلام فهم أفضل الناس على الإطلاق، فيرفعون أكف الضراعة لله الذي رفعه، فيبعث الله إيش النغف على هؤلاء، دود النغف على هؤلاء في أخفائهم، كما ورد في بعض الأثار عن السلام أنه يعني يمخر في أخفائهم فيقتلهم جميعا. النبي السلام في بعض الروايات بيّن بأن الدواب العجموات يعني يكون شكرهم شكرا عظيما، كيف كل دابة تسمن من أكل لحوم هؤلاء حتى يبعث الله جل في علاه طير كأعناق الإبل، فيأخذون أجسادهم فيلقونه في الماء في البحر، ثم يأمر الله السماء فتمطر فتغسل الأرض من دمائهم ومن نتنهم ومن رائحتهم، ثم بعد ذلك يعيش عيسى ومن معه في رغد من العيش أهنأ وأمرأ ما يكون. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين قال: فبينما كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى بن مريم عليه السلام: إني قد أخرجت عبادا من عبادي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، فيبعث يأجوج ومأجوج كما قال الله جل في علاه، وهم من كل حدب ينسلون، فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل الله عليهم نغفا في رقابهم فيصبحون فرسا يعني موتا كموت نفس واحدة. وقال: فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت فيحملهم فيطرحهم حيث أشاء الله جل في علاه. قال كعب الأحبار: بمكان يقال له المهيل، هذا كلام من الغيب والإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب. قال: ويرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر 40 يوما على الأرض حتى يدعها كالزلقة. الغرض المقصود بأنهم بعد ذلك يعيشون كما قلنا سنوات، ويحج عيسى بن مريم عليه السلام ويعتمر ثم يموت ويصلي عليه المسلمون. فيأجوج ومأجوج هم ناس من الناس، بشر خلق من خلق الله جل في علاه، لهم قوة ضارية، الله جل في علاه أعطاهم قوة لا يستطيع أحد أن يتحمل هذه القوة، ولكن الله جل في علاه ببركة دعاء عيسى عليه السلام ودعاء المؤمنين يقضي عليهم جميعا. ثم ذلك تأتي الريح، وهذه من العلامات الأخيرة، تأتي الريح فتقبض كل من كان في قلبه ولو مقدار ذرة من الإيمان، حتى لا يبقى على الأرض إلا شراء الخلق، ثم تخرب الكعبة. يأتي ذو السويقتين حج كما قلنا، عيسى سيحج، وأيضا بعد مقتل يأجوج ومأجوج سيكون البيت سيحج، سيحج المؤمنون سيحجون بالبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن القتال سيقف بعد يأجوج ومأجوج، لا قتال بعدها، لكن تأتي الريح فتقبض تقبض كل مؤمن ويبقى على الأرض شرار الخلق. وهنا يأتي ذو السويقتين من إفريقيا فيهدم الكعبة حجرا حجرا ويستخرج كنزها ويسرى على كتاب الله جل في علاه، فلا يبقى منه حرف في الدنيا حتى ما يبقى على الأرض إلا شرار الخلق، فتقوم عليهم الساعة كما قال سلم: ما تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، حيث لا يقول أحد الله الله، فيقضي الله جل في علاه بزوال الدنيا، ثم يبعثون بعد ذلك يقفون يمثلون بين يدي الله على حفاة عراة غرلة إلى الأرض أرض المحشر، ويمثلون بين يدي الله جل في علاه للحساب. اللهم هون علينا الحساب يا أرحم الراحمين. وهذا نبينه غدا إن شاء الله الكلام عليه إجمالا في نقاط ثلاث: الكلام على أول منازل الآخرة، في الكلام على القبر، ثم بعد ذلك الكلام على البعث والنشور، ثم الصراط، ثم الميزان. وبهذا ينتهي الكتاب بفضل من ربنا ونعمة. طيب، وفي سؤال تفضل. نعم شيء، ما قلت لك الرقبة حبيبي صفحة العنق، هم قوم من القوم. وسم لهم. نعم.